شبكة إنشادكم العالمية تقدم. يا رفيقي من بعد ما غبت جافني المنام، القمر من بعد ما رسل نوره زاح الظلام، مالي من يم الجبال الشهقة واصبح قريب، واختفى خلف الجبال النور في ليل العتام، وانكسر خاطر نديمك القمر عند المغيب. الرفيق اللي خذاه البعد في جوه وحام، غاب في كف الفراق ولا حسبت انه يغيب. يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما غبت جفاني المنام، يا رفيقي من بعد ما غبت جفاني المنام، به تحيات الغلا والشوق يحمل السلام، واشهد انه لو بعد عني بيبقى لي حبيب، دام هذاك الرفيق اللي على صدري وسام، كيف بنسى ذكره وقلبي على ذكره يطيب، دام له في خاطري صورة غلا تبقى دوام، في خاطري صورة غلا تبقى دوام، ذكرى أصبح للجروح اللي ملت قلبي طبيب. يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما غبت جافاني المنام، يا رفيقي من بعد ما غبت جافاني المنام، يا رفيقي من بعد ما غبت جافاني المنام، والزمن من بعد ما غبت الزمن صاير غريب، والرفيق اللي تخبره من بعد فرقاك هام، لك رفيق يذكرونه بالونس واصبح كئيب، بصبر اتمنى لقاك ايام وشهور وعوام، لكن ارجع وان رجعت في صاحبك صدره رحيم. يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما غبت جفاني المنام.